بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي رحمه الله تعالى: باب المفعول منصوب وهو خمسة. المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيداء، ومنه المنادى، وإنما ينصب مضافا كيا عبد الله، أو شبيها بالمضاف كيا حسنا وجهه، ويا طالعا جبلا، ويا رفيقا بالعباد، أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. دقيقة هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما فرغ المؤلف رحمه الله من باب التنازع، وذكر هناك ما اختلف في مختارية العمل للفعل الأول كما هو مذهب الكوفيين، أو الفعل الثاني كما هو مذهب البصريين، ثم رد على استدلال الكوفيين بمختارية إعمال الفعل الأول في قول امرئ القيس: كفاني ولم أطلب قليل من المال، وقال: هذا الشعر ليس من باب التنازع لفساد المعنى، لو نأخذه من باب التنازع. الآن الكلام على المفاعل. يقول الشيخ: باب المفعول منصوب. قد مر عليكم في جميع الكتب هناك القواعد المشهورة: كل فاعل مرفوع، ما من فاعل إلا هو مرفوع، سواء كان فاعلا للفعل متعدي، أو للفعل اللازم، أو لاسم الفاعل، أو للصفة المشبهة، أو لاسم التفضيل، أو لغيرها. إذن الفاعل من المرفوعات. ثم هو كل مفعول منصوب، المفاعل كلها منصوبة، سواء كان مفعولا به، أو مفعول المطلق، أو مفعول فيه، أو مفعول له، أو مفعول معه. المفاعل مطلقا من المنصوبات، فإن الرفع والنصب والجر، كل هذه الأنواع الثلاثة من الأثر لها مؤثر، كل مضاف إليه مجرور. إذن كل فاعل مرفوع، وكل مفعول منصوب، وكل المضاف إليه مجرور. فهذه الحركات الثلاثة أثر من آثار العوامل. فالعامل في الفاعل بالرفع هو الفعل أو شبه الفعل كالوصف وصفة المشبه وأنواع ما يشبه الفعل. والنصب كذلك أثر. ما هو المؤثر؟ المؤثر الفعل المتعدي، أو اسم الفاعل، أو المصدر، أو أسماء الأفعال. كل هذه الأشياء يعني مؤثر في نصب المفعول. والمفاعل على خمسة أنواع. الشيخ يقول: وهو خمسة، يعني المفاعل على خمسة أنواع، وناصبه قد يكون فعلا مثلا في المفعول به كضربت زيدا، فإن الضرب فعل المتكلم صادر عنه واقع على زيد، فالزيد منصوب بماذا؟ بالعامل، بالمؤثر. ما هذا المؤثر؟ الفعل ضربه، فضربه هو المؤثر في هذا المعمول، وهو زيد منصوب بالمفعول به. وقد يكون مثلا اسم الفاعل ناصبا للمفعول به، مثلا زيد ضارب عمرا الآن أو غدا. زيد ضارب عمرا، فعمرا منصوب باسم الفاعل، اسم الفاعل عمل فيه عمل الفعل منصوب باسم الفاعل، أو بالمصدر منصوب مفعول به بالمصدر، مثل إيش؟ ما أعجبني ضرب زيد عمرا، عمر منصوب مفعول به للضرب. أو بأسماء الأفعال، مثل رويدة زيدا، أي أمهل زيدا، زيد منصوب برويدة وهو من أسماء الأفعال. إذن المفاعل خمسة، منها المفعول به، فمفعول به منصوب بالفعل، باسم الفاعل، بأسماء الأفعال، بالمصدر، وبغيرها أيضا، سيأتي إن شاء الله التفصيل. إذن مفعول به هذا هو يعني منصوب بالفعل وبما ذكرنا ما يشبه الفعل في العمل. والقسم الثاني مفعول المطلق، سيذكر الشيخ كلها بالتفصيل. المفعول المطلق يسمى بالمصدر أيضا، لأنه مصدر الفعل، واقع ثالثا في التصريف، ضرب يضرب ضربا، ضربا هو المصدر، فهذا كذلك من المنصوبات لكن منصوب بالفعل مثلا، وبغير الفعل أيضا، سيأتي إن شاء الله التفصيل. ضربت ضربا، كضربت ضربا، الضرب ضرب فعل صادر عن الفاعل، ضربا منصوب بالمصدرية أي مفعول المطلق. والقسم الثالث المفعول فيه، وهو الذي يسمى بالظرف، سواء كان للزمان كصمت يوم الخميس، يوم الخميس منصوب بصامة، صم من صامة صادر عن من المتكلم، يوم الخميس منصوب بفعل صمت، صمت يوم الخميس، يوم الخميس ظرف الزمان منصوب بفعل صمت. أو جلست أمامك، جلست أمامك، أمامك ظرف مكان منصوب بالمفعول فيه، والفعل العامل فيه جلست، جلست أمامك ظرف المكان. أو المفعول له، مثلا مثلا ضربت ابني تأديبا، ضربت ابني تأديبا، تأديبا مفعول له منصوب بالضرب. أو المفعول معه، مثلا كسرت والنيلة، والنيلة منصوب بسير، سرت السير صادر عن متكلم، والنيل منصوب واقع بعد الواو منصوب بسرت، العامل فيه سرت. يعني هذه المفاعل الخمسة من المنصوبات، والعامل فيها الفعل، عامل فيها الفعل أو غير الفعل كما ذكرنا لكم، قد يكون منصوب بغير الفعل، وسيأتي البحث بالتفصيل في مواضع هذه الأنواع الخمسة. وهناك اختلاف يعني في المفاعل، المشهور عند الجمهور المفاعل خمسة، مفعول به، مفعول المطلق، مفعول فيه، مفعول له، مفعول معه، هذه الأنواع الخمسة من المفاعل. ولكن خالف في الجمهور الزجاج، يقول مفعول معه ليس بابا مستقلا، بل هو داخل في مفعول به، يعني مفعول معه بعد الواو سرت والنيل، المنصوب ليس بالفعل، بل هو منصوب بفعل مقدر، والفعل عطف على فعل الأول، أي سرت وجاوزت النيل، فالنيل منصوب بجاوزت، وهذا قول الزجاج لكن غير مشهور، ولكن ذكر النحويون هذا القول. يعني إذا عند الزجاج المفاعل أربعة بنقص إيش؟ مفعول معه، بأنه جعله من باب مفعول به بفعل مقدر. وكذلك الكوفيون خالف الجمهور في المفعول له، فهم يقولون أن مفعول له ليس بابا مستقلا، بل هو من باب المفعول المطلق، يعني من باب مفعول المطلق منصوب بفعل مقدر، منصوب بفعل مقدر مثل إيش؟ قعدت جلوسا من هذا الباب، يعني لفعل بمعنى بالاب لفظ فعله، مثلا قمت إجلالا، فإجلال أي هناك بمعنى القيام لكن لا من لفظه، هذا قوله، أو بفعل مقدر، لكن ظاهر أنه إجلالا يعني مفعول له، مفعول مطلق بغير لفظ فعله وهو القيام عنده. وزاد بعض النحويين قسما سادسا، لا المفاعل أكثر من خمسة، منها المفعول منه كما في قوله تعالى واختار موسى قومه، أي واختار موسى من قومه، لكن كل هذه الأقوال مخالف لما اتفق عليه الجمهور، والجمهور على أن المفاعل خمسة كما ذكرنا لكم. ثم قال الشيخ المفعول به، يعني باب في المفعول به. إذن مفعول به له تعريف في اصطلاح النحويين، وله أمور سيذكر الشيخ. أولا عرف الشيخ المفعول به، لكن هذا التعريف منقول عن ابن حاجب في الكافية. ابن حاجب رحمه الله عرف المفعول به في كافيته بهذا التعريف، المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل، المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل، كضربت زيدا. إذن ضرب فعل صادر عن المتكلم واقع على زيد، فإذن زيد مفعول به، لأن فعل الصادر عن الفاعل المتكلم يعني صدر عنه ووقع على زيد، كضربت زيدا أو ركبت الفرسة، فالركوب الصادر عن المتكلم وقع على الفرس، فالفرس هو المفعول به. ولكن هناك يعترض المعترضون واستشكل بقوله في هذا التعريف وهو ما وقع عليه فعل الفاعل، مثلا في قوله تعالى واتقوا الله وأقيموا الصلاة مثلا أو يقيمون الصلاة، هل التقوى صادر عن المخاطب واقع على لفظ الجلالة؟ لا. هل يقيمون الصلاة، هل الصلاة هناك صادر عن الفاعل واقع على الصلاة الإقامة؟ لا. فما هو هذا التعريف؟ التعريف ليس جامعا لأفراد المفعول به. فأجاب بعض الشراح في شرح الكافية عن هذا السؤال، قال المراد بما وقع عليه فعل الفاعل الوقوع، أي تعلق الفعل بشيء لا يتصور الفعل إلا به. يعني لو قلت واتقوا الله، إذا قلت واتقوا، هل التقوى يتصور من غير تعلقه بلفظ الجلالة؟ ما يتصور. أو يقيمون الصلاة، هل الإقامة ما يعني منسوب إلى المخاطب أو الجماعة، هل يتصور لها وجود بغير تعلقها بالصلاة؟ لا. إذن يقولون المراد بالوقوع هو تعلق الفعل بشيء لا يتصور فعل إلا به. هذا هو الجواب عن في شراح من طرف الشراح الكافية لابن الحاجب، والشيخ كذلك ذكر في شرحه نفس السؤال ونفس العبارة تقريبا يعني. وأنا في حفظي الكافية كما ذكرنا لكم، إذن المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا وركبت الفرس، أو ما تعلق به فعل الفاعل كواتقوا الله ويقيمون الصلاة، إما وقوع أو التعلق. لو جعلنا الأمر عاما لخرجنا عن هذا الإشكال ونرتاح من تأويل الشيخ وقع لما يتعلق، هذا شيء آخر. يعني مفعول به ما هو؟ هو ما يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به فعل الفاعل. والوقوع كركبت الفرس ضربت زيدا، والتعلق كاتقوا الله ويقيمون الصلاة، من هذه الآيات أو من هذه الأبواب، من هذه الأبواب. إذن المفعول به هذا هو التعريف المعروف عند النحويين. ثم شيخ يقول: ومنه المنادى، أي من المفعول به المنادى. هذا بحث المنادى بحث طويل. كيف؟ لأن منادى في قولك يا عبد الله، يا غلام زيد، يا رسول الله، فهناك حرف النداء يعني أنيب عن الفعل، يعني يا عبد الله أصل أدعو عبد الله، فالمنادى في الأصل مفعول به لفعل محذوف وقد أناب عنه حرف النداء، أي يا حرف النداء عبد الله منصوب بالمفعولية. بماذا؟ لفعل مقدر يا عبد الله، أي أدعو عبد الله، فحذف الفعل وجوبا، يعني لا يجتمع مع يا لأن يا نائب عنه. فلو جاء الفعل كذلك فيأتي الجمع بين العوض والمعوض، أو معوض والمعوض عنه، وهذا لا يجوز، لأن حرفا يا لأن حرف ياء نائب عن الفعل. إذن ومنه المنادى، هذا هو قصد الشيخ، يعني من المفعول به المنادى. المنادى هناك بارك الله بحروف خمسة، حروف النداء خمسة. ما هذه الحروف الخمسة بارك الله؟ يعني حروف النداء خمسة، مثلا يعني أم الباب يا أيا حيا أي و. فيا أم الباب يستعمل في القريب والبعيد، وإن كان هو وضع للنداء البعيد، وكذلك إذا حذف في منادى حرف النداء يحذف يا فقط ولا يحذف غير يا. فإذا بارك الله فيكم، إذا حرف النداء حروف النداء التي ينادى بها، هذه الحروف يعني الخمسة، الهمزة يعني مثلا أمحمد هكذا، أعبد الله، وأي أي محمد أي عبد الله، ويمكن أن يكون ممدودا محمد أي عبد الله، يا أيا وهيا، أيا محمد أيا عبد الله، هيا محمد هيا عبد الله. أما وا فمختصة بالندبة، أي نداء يعني متفجع عليه أو المتفجع منه. والباقي الأربعة تستعمل في النداء، أما وا فقط فمختصة بالندبة أي بنداء المتفجع عليه أو متفجع منه، كما يقول إذا أحد مات والده ووالداه وأبتاه هكذا، أو إذا تألب رأسه يوا رأساه. فإذا حرف و تستعمل في نداء المتفجع عليه كوا أبتاه، أو متوجع منه كوا رأساه. أما باقي الأربعة أيو أياو حيا همزة فتستعمل للنداء. إذن بارك الله فيكم في قول الشيخ ومنه المنادى. ولكن منادى بارك الله فيكم، منادى على خمسة أنواع، تنبهوا بهذا، منادى على خمسة أنواع. كيف خمسة الأنواع؟ المنادى، يعني أولا تعريف المنادى هو المطلوب إقباله بحرف ناب مناب أدعو، هذا هو المنادى. منادى يعني هو المطلوب إقباله بحرف ناب مناب أدعو، ناب مناب أدعو. فإذا المنادى الاسم الذي يطلب إقباله على خمسة أنواع، إما المفرد العلم أو النكير مقصودة أو النكير غير المقصودة أو المضاف أو المشبه بالمضاف. فمن هذه الأنواع الخمسة ثلاثة منها منصوبة بالفتحة، ما هي؟ مثلا النكير غير المقصودة، النكير غير المقصودة تكون منصوبة بحرف النداء، مثلا كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي. رجلا هناك النكرة لأن الأعمى ما يدري من المنادى، ما يعين المنادى. أو قول الواعظ يا غافلا تنبه، وهو ينادي يعني ينادي من غير معين، يا غافلا تنبه، يا عاسيا اتق الله. هذا كله منادى نكيرة غير مقصودة فيكون منصوبا. وكذلك إذا كان المنادى مضافة كيا عبد الله، يا عبد الله، يا رسول الله، يا غلام زيد، كذلك منادى يكون منصوبا. والمشبه بالمضاف سواء والمشبه بالمضاف يعني ذكر الشيخ هناك في شرحه كذلك المشبه بالمضاف ما هو؟ ما اتصل به شيء من تمام معناه، ما اتصل به شيء من تمام معناه، كما أن المضاف لا يتم معناه إلا بالمضاف إليه، كذلك إذا كان اسما لا يتم معناه إلا بغيره فهو شبيه بالمضاف، سواء كان ذلك الشيء فاعلا له أو مفعولا أو متعلقا به. يعني شبيه بالمضاف وهو الذي لا يتم معناه إلا بغيره، كما أن المضاف لا يتم معناه إلا بالمضاف إليه. إذا قلت مثلا في المضاف يا غلام يا غلام يا غلام، وأنت تريد غلام زيد، هل يتم معناه؟ لا يتم، إلا إذا قلت يا غلام زيد. إذا قلت في عبد الله يا عبد يا عبد، هل يتم معناه؟ ما يتم إلا أن تقول يا عبد الله. فإذن إذا كانت الكلمة محتاجة في تمام معناه إلى غيره إلى غيرها فتلك الكلمة تسمى إيش؟ شبيها بالمضاف، لأن تلك الكلمة مثل المضاف، لا يتم معناه إلا بغيره، سواء كان ذلك الغير فاعلا له، كيا حسنا وجهه. إذن حسنا منادى، وجهه فاعل، حسن صفة المشبه، وجهه فاعل حسنا، فحسنا شبيه بالمضاف، لأن معنى حسنا لا يتم إلا مع وجهه. إذا قلت يا حسنا يا حسنا، هل يتم معناه؟ لا يتم إلا أن تقول يا حسنا وجهه، أو كان مفعولا له للمنادى، يطالعا جبلا، يطالعا جبلا، يرافعا رأسه مثلا. إذا قلت يطالعا طالع، هل يتم معناه؟ ما يتم إلا بذكر مفعوله، يطالعا جبلا، يرافعا رأسه، هكذا. أو كان ذلك الغير متعلقا به، يا رحيما بالعباد، رحيما صفة المشبهة، إذا قلت يا رحيما يا رحيما، ما يتم معناه إلا أن تقول يا رحيما بالعباد. فإذن هذه الأنواع الثلاثة من المنصوبات، ما هي؟ النكيرة غير المقصودة، النكيرة غير المقصودة، والمضافة، المنادى المضافة كعبد الله، أو مشبه بالمضاف، كيا حسنا وجهه، يطالعا جبلا، يا رحيما بالعباد. أما اثنان، المفرد العلم والنكيرة المقصودة، يبنيان على الضم. أما النكيرة بارك الله يعني مقصودة، كقولك لواحد يا رجل، لرجل معين، أو مفرد معرفة، يا محمد يا زيد، فهما مبنيان بالضم. إذن منادى على قسمين، منه مبني على الضم إذا كان مفردا معرفة، ومنه منصوب بالفتحة إذا كان مضافا، منادى مضافا أو شبيها بالمضاف، أو نكيرة غير مقصودة. ولكن حكمة وعلة هذا النصب والضم سنذكر لكم في شرح ألفية إن شاء الله، وهناك لو نذكر يطول عليكم بحث هذا، ولعل فوق المستوى بعض الطلاب، وإن شاء الله في شرح ألفية وعد معكم إذا كنا أحياء بإذن الله، سنذكر لكم لماذا هذا المنادى منصوب، لماذا هذا مبني، لماذا هذا معرب، لماذا هذا مبني، لماذا هذا بالضم وهذا منصوب بالفتحة، بحثه يعني شوي يحتاج للتطويل. شيخ يقول وإنما ينسب إذا كان مضافا كيا عبد الله، أو شبه مضاف كيا حسنا وجهه، أي شبه مضاف لا يتم معناه إلا بغيره، بأن كان غير فاعله كوجهه، أو مفعوله كيا طالعا جبلا، أو متعلق المنادى كيا رفيقا بالعباد، أو نكير غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، رجل سقط في الطريق أعمى، ما يعين رجلا، يا رجلا خذ بيدي، أو قول الواعظ يا غافلا تنبه، يا عاصيا اتق الله، هذه الأقوال كلها منادى يعني غير معين. فإذا هذه الأنواع الثلاثة كلها منصوب بالفتحة لأنها مفعول به. بارك الله فيكم، هكذا. نعم، بقي الوقت يا أخ طلال، بقي شيخنا 5 دقائق تقريبا. طيب يقرأ سطرا آخر كذلك. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به، كيا زيد ويا زيداني ويا زيدون ويا رجل لمعين. دقيقة، أما المنادى المفرد، والمراد بالمفرد أن لا يكون مضافا ولا شبه مضاف، ليس المفرد مقابل المثنى والتثنية والجمع، مراد بالمفرد هناك وفي باب اسم لا كما مر عليكم، المراد بالمفرد ما لا يكون مضافا ولا شبه مضاف. أما المثنى والجمع فيدخلان في حكم المفرد في هذا الباب، سواء كان جمع التكسير أو جمع المؤنث السالم أو جمع المذكر السالم، الجموع الثلاثة داخل في المفرد في باب المنادى، لأن المفرد هناك ليس مقابل للتسلية والجمع. ثم المعرفة، والمفرد المعرفة أي شيء مفرد معين، مفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به. كيف؟ إن كان مفردا فيبنى على الضم، إن كان مثلا مثنى يبنى على الألف، إن كان جمع المذكر يبنى على الواو، وإن كان جمع المؤنث السالم يبنى على الضمة، وإن كان جمع التكسير يبنى على الضمة. يعني هناك البناء تابع لحركات الإعرابية في هذا الباب. والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به، المراد بالمعرفة شيء معين، نكيرة بعد حرف النداء عينته قلت يا رجل فصار معينا، هناك مبني على الضم. إذن يقول والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به. انظروا في حالة إعرابه، رفعه بماذا؟ مفرد بالضمة، يا زيد، يا رجال، يا مسلمات، كذلك يبنى على هذه الحركة بعد دخول حرف النداء. ويا زيداني، شوف هناك هذا مثنى، لكن رفع المثنى بماذا؟ بالألف، فيبنى بالألف هناك أيضا. ويا زيدونة، مبني مرفوع بماذا؟ جمع مذكر سالم، بالواو، فيبنى بالواو هناك. ويا رجل لمعين، نعم رجل مفرد نكرة لكن مقصودة، قصد به رجل معين، فهو كذلك يبنى على الضم كما كان في حال الإعراب بالضم. جاءني رجل، هذا رجل بالضمة بعد النداء يا رجل، أي يبنى على الضمة أيضا. إذن المنادى صار على قسمين، منه مبني على الضم، هما اثنان، المفرد المعرفة والنكيرة مقصودة، ومنه منصوب بالفتحة المضافة والشبيه بالمضاف والنكيرة يعني غير المقصودة. إذن هذا هو بيان في المنادى. مثلا في قوله تعالى يا نوح يا إبراهيم قد جادلتنا، نوح يا نوح قد جادلتنا، هذا هو نوح علم مفرد معرفة مبني على الضم. يا جبال جمع التكسير مبني على الضم. إذن هكذا. أما إن كان مثلا بارك الله نكيرة مقصودة كذلك يبنى على الضم، يا رجل يا رجل، أو جمع المؤنث السالم يا مسلمات، هكذا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا في الدقيقة ودقيقتين إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نعم بارك الله. الإخوة إذا كان عندهم سؤال يرسلونه إن شاء الله شيخنا. مرحبا بهم. طيب مرحبا بهم. شكر الله لكم، جزاكم عنا خيرا. مرحبا بكم جميعا، مرحبا إن شاء الله، حياكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.